أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين إن في ذلك لآيات الأغلال في أعناقهم Mm-hmm. مبارك اللهم صل عليه والصلاة والسلام عليك. الله الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد. الله أكبر. الله أكبر. وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. كل شيء عنده. الله أكبر. تعليم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد عليك. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. عليك يا رب. هو الذي يريكم البرق خوفا. خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. الله أكبر. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته. الله أكبر. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق. الله أكبر. هذا تعريف. السلام. والذين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالي. الله أكبر. الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. الله أكبر. السلام. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم السلام. قل من رب السماوات والأرض؟ الله. عليك ايه؟ عيب عليك. الله اكبر. سلام. الله اكبر. الله الله الله. قل ما رب السماوات والأرض قل الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قل من رب السماوات والأرض قل الله. الله أكبر. الله أكبر. قل أفتخذتم من دوني فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء. Oh. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله أكبر. فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. كذلك يضرب الله الأمثال. يا سلام يا عين على كده عليك. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الله أكبر. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الله أكبر. السلام. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يا سلام. الله أكبر. سلام جميل. أولئك لهم سوء أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم الله يفتح عليك. الله الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. الله أكبر. الله الله الله. سلام. الذين يوفون بعهد الله ولا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. الله أكبر. يا سلام. الله. والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ محمد عبد العزيز حصان ما تيسر من سورة الرعد.